عسلية ياد عسلية يا غزلية مدوب فيا عسلية ياد عسلية يا غزلية مدوب فيا أنا شربت وأنت سنية نشتد لاب الفضية يخرب تسمع معلوتك ناجح وبمية المية مية المية المية قرب ويمين لي يا جميل يا جميل ده أنا قلب حابل لي غسيل والحب فيك شابك أيوة فانسى وما شابك شابك السلام عليك على الشهلالة لما تبقى بسلطة رمضان زي ما تحب